www.طرفريو.com. هتسألني ولا الدنيا تسمع الدخلوية؟ طب كله يجمع لحظة وحقيقة هتقوم حريقة قتل العناب أرض الأدب أرض القلوب الجريئة. الدخلوية الغنى لعبتها وكل شيخ يبني والطريقة شفت الدخيلة جت تعمل ايه؟ راجل جدع صبح لعلي عيل جدع. وكناية، البوب محمد ديم وبرنس الحسبة والوزعاية. كلامنا بلا